بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع باب الإظهار والإدغام وفصوله، ونحن في الفصل الأخير من هذا الباب، والفصل الأخير هو أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين، وعند لقاء النون الساكنة والتنوين الحروف الهجائية فلها معها أربعة أحكام. لهما، أي النون الساكنة والتنوين مع الحروف الهجائية، أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار، والحكم الثاني الإدغام، والحكم الثالث القلب، والحكم الرابع الإخفاء. الإظهار كما ذكرنا هو الأصل في هذه الأحكام، ثم يليه الإدغام لأنه مقابله، ثم القلب لأنه قريب إلى الإدغام، ثم الإخفاء وهو حال بين الإظهار والإدغام. الناظم رحمه الله تعرض لهذه الأحكام فيما يلي من الأبيات، فقال: ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا، وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة، وقلبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء، وتظهر النون لواو أو يا في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات. بعدما ذكر الفصل فقال: ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، فذكر في هذا البيت الأحكام مجملة، ثم صار يفصل رحمه الله هذه الأحكام، فبدأ بالإظهار لأنه هو الأصل، فقال: وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا، أي أن النون الساكنة والتنوين تظهران بإجماع من القراء وكذلك أهل اللغة، تظهران عند حروف الحلق. حروف الحلق ستة: الهمزة والهاء، ثم الحاء والعين ثم الغين والخاء، هذه هي حروف الحلق. وبعضها أقسى من بعض، فالهمزة والهاء هما أقسى مخرج في الحلق، أي يقربان من الجوف أقصى الحلق. ثم الوسط، وسط الحلق العين والحاء، ثم أدنى الحلق أي يقرب من أقصى اللسان وهو الغين والخاء. وهكذا على الترتيب، الهمزة والهاء أبعد المخارج لحروف الحلق، ثم العين والحاء وسط الحلق، ثم الغين والخاء هما أدنى الحلق أي يقربان من مخرج الفم، من مخارج اللسان. وبما أن النون الساكنة والتنوين من رأس اللسان، من رأس اللسان والفم، وحروف الحلق من الحلق، فالمسافة بين الحلق ورأس اللسان بعيدة. ومن شروط الإدغام التقارب، فلما كانت ما كانت حروف الحلق بعيدة عن رأس اللسان، وكان النون الساكنة والتنوين يخرجان من رأس اللسان، كان الإظهار معناه أن تظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق. فمثال الهمزة عند النون الساكنة وقول الله تعالى وينأون عنه في سورة الأنعام، وينأون عنه، وينأون عنه، فالنون ظاهرة وينأون عنه. ومثال النون الساكنة عند الهاء، مثال ذلك قول الله تعالى أفمن هذا الحديث، أفمن هذا الحديث، أفمن هذا الحديث، فالنون الساكنة تظهر عند الهاء واضحة، أفمن هذا، أفمن هذا، فتظهر النون عند الهاء. وكذلك التنوين أيضا يظهر عند الهمزة نحو عذاب أليم، في غير رواية ورش عذاب أليم، فالتنوين هنا يظهر عند الهمزة عذاب أليم، من عذاب أليم، من عذاب أليم، عذابا أليما، عذابا أليما، فتظهر النون وتتضح، تظهر النون ويظهر سكونها، عذابا أليما، عذابا أليما، من عذاب أليم، من عذاب أليم. هذه النون الساكنة والتنوين هكذا معاملتها مع حروف الحرق. كذلك عند العين مثلا أنعمت، أنعمت، صراط الذين أنعمت، أنعمت، فتظهر النون أنعمت، تعمل فيها غنة ضعيفة لأن النون الساكنة دائما، بل النون سواء المتحركة أو الساكنة فالغنة فيها طبيعية، الغنة ليست من ذات النون ولكنه صوت يتبعها، صوت يتبعها، أي يتبع صوت الغنة يتبع النون والميم كذلك، فكل ميم وكل نون لا بد لهما من غنة تحركتا أو سكنتا، تحركتا أو سكنتا، إلا أن إذا كانت النون متحركة فتكون الغنة فيها ضعيفة، يليها في الدرجة الثانية من القوة إذا سكنت النون. أما التنوين فكذلك نون ساكنة، فإذا سكنت النون والتنوين كانت الغنة أوضح من متحركة، أي من النون المتحركة فيها. فإذا شددت النون أو الميم ظهرت الغنة أقوى. فإذا وقفنا مثلا عن النون الساكنة تظهر فيها الغنة أيضا أكثر من النون الساكنة التي لا يقاف عليها، وهكذا تتعامل يعني قوة الغنة، تظهر يعني تدور مع القوة والضعف في حركات النون أو سكنات النون أو تشديد النون أو الوقوف على النون، فهكذا الغنة تضعف وتقوى وتتوسط وتكون وسطا في القوة والضعف وهكذا. فلا بد لتالي القرآن الكريم أن يعرف هذه الأمور وهذه المراتب، وهذا من تحقيق القراءة، أي من تحقيق القراءة، ويكون القارئ ماهرا وحاذقا لا بد يعني أن يطلع على هذه المراتب وهذه يعني الصفات وهذه، لا بد كما ذكرنا في دروس سابقة. إذن فأنعمت لا بد يعني أن تظهر النون ساكنة واضحة حتى الذي يسمعك أنك نطقت بالنون واضحة ظاهرة ساكنة. أنعمت، فلا تقول أنعمت، وهذه هي القراءة يعني صراط الذين أنعمت، ما كاين لا هناك نون ولا أي شيء، صراط الذين أنعمت أو صراط الذين أنعمت. هذه القراءة باطلة ولحن، وهذا في الفاتحة، هذه في الفاتحة التي هي فرض في الصلاة والتي لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا النطق بالنون في سورة الفاتحة ماله؟ حكمه ليس واجبا على القراء فقط، على أصحاب القراء القرآن، لا، هذا النون النطق به صحيح واجب على كل مسلم يصلي لابد. فلا ينبغي للمصلي أن يقول صراط الذين أنعمت، هذا لحن، أو صراط الذين أنعمت، هذا لحن، بل لابد أن يتعلم النطق صراط الذين أنعمت هكذا. والذي لا يعرف سيقول البعض أنا أمي، الأمية ليست عذرا، كونك لا تقرأ ولا تكتب ليس عذرا. لماذا؟ إذ لو كان لك عذر لأعذرك الله تعالى حتى في الفاتحة لا تقرأها. وإنما الإنسان مقصر في التعليم، في التعلم يقصر، يعني هو مقصر في التعلم، ويبرر تقصيره هذا بأنه أمي، يبرر تقصيره في التعلم والجلوس مع أهل مع صاحب القرآن أو يتعلم، فيبرر هذا يعني تهاونه في التعلم أنه أمي. لا، إن هذا الدين الشريعة جعله الله تعالى للأم والعالم والفقيه والذي يقرأ والذي لا يقرأ. يقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن أخبر الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله للأميين، وهم العرب. فالدين جاء للجميع. إذن فالذي ينبغي ماذا؟ الأمي ولا القاري ولا الذي ينبغي هو أن يتعلم. فإذا يعني شمر الإنسان واهتم بما يتصح به صلاته يتعلم. فكل الناس مؤهلون للتعلم، أعطاك الله تعالى واحد التأهيل أنك تتعلم، لكن أن هذا التأهيل أنت قصرت فيه وأنت لم تتعلم. إذن فاللوم عليك أنت وعلى نفسك، لأنك أنت لم تتعلم ولم تجلس. فالمساجد الآن يعني فارغة من حلقات التعلم. إن المسلمين خصوصا في هذا الزمان يصلون ولكنهم لا يتعلمون، يصلون ولكنهم لا يتعلمون، يزكون، يصومون، يحجون ولكنهم لا يتعلمون. بينما التعلم لا بد منه، وهذه هي البالية، أن المسلم تجد المسلمين على صلاة، على زكاة، على صوم، لكنهم لا يتعلمون، مع أن ديننا دين التعلم، دين العلم والتعلم. إذن فلا بد يعني أيها الإخوة من التعلم، لا بد أن تتعلم الفاتحة والسور التي تصلي بها، لأن تجويد القرآن كله غير مفروض على الناس، على العين عليا وعلى هذا وعلى هذا، لا، ولكن الذي تقرأه في الصلاة هذا واجب أن تتعلم أحكامه، لابد، أي سورة تصلي بها. لو أخذت كثير الناس والذين يصلون وطلبت منهم أن يقرأوا الفاتحة لوجدت مشاكل، وأي مشاكل. فإذا ما تركت الفاتحة وذهبت مثلا إلى سورة الإخلاص، سورة المعوذتين، تجد المشاكل، وأي المشاكل. إذن أيها الإخوة، كل واحد هو عالم مطلع على نفسه، بصير بنفسه. فإذا رأيت شيئا أنك لا تحسنه وأنت تصلي به فلا بد أن تذهب وتتعلم هذا الشيء أو هذا القرآن أو هذه الآية أو هذه السور التي لا تعرف قراءتها ولا تعرف أحكامها، لا بد أن تتعلم. هذا فيما يخص غير أصحاب القرآن. وأيضا أصحاب القرآن تجد مثلا فقيه لهذا وربما يصلي بالناس ويقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا موجود وهذه حالنا، ولا يمكن للإنسان أن ينكر هذه الحال، وهذه مصيبة أعظم من الأولى التي ذكرناها، أعظم من الأم الذي يقرأ الفاتحة بهذه الكيفية التي ذكرناها. فالمصيبة عظمت، لأن هذا إمام يصلي بالناس ويأم الناس وهو يقرأ القرآن أو الفاتحة بهذه الكيفية، وهو أيضا لا يتعلم حتى هو دخل في الصنف الذي لا يتعلم ولا يريد أن يتعلم. إذن فهذه مشاكل في هذا الزمان الذي ضعف فيه العلم ثم ضعفت فيه الهمم، يعني همم الناس ضعفت، تقاصرت الهمم، ومال الناس إلى الغفلة وإلى الكسال وإلى الخمول، فلا يتعلمون يعني أمور دينهم ولا يتعلمون كتاب ربهم، فآلت الأمور إلى هذه يعني. إذن أيها الإخوة، المطلوب من هذا الكلام كله هو الحث على التعلم، الحث على التعلم، والعالم يتعلم والفقيه يتعلم والذي يجود القرآن يتعلم، وكلنا نتعلم، كلنا ندخل في حلقات التعليم. هناك بعض الناس وخصوصا الشباب تعلم شيء من مخارج الحروف وصفات الحروف، قليل يعني شيء، ثم كذلك هو يعني عطل التعلم، أصبح في غنى عن التعلم، فهو يظن أنه يقرأ القرآن مجودا مرتلا، ولكن لا، هو بدأ في هذا الأمر ولكنه لم يتمه، فبقيت عنده أمور وأمور ومشاكل، وأي مشاكل في القراءة. إذن حتى هؤلاء الناس لا بد أن ينشطوا للعلم والتعلم، لا بد أن يقرأ على القارئ الذي يراه أنه أكثر منه في العلم وفي التجويد وفي مخارج حروف وصفات الحروف، ثم يكرر القراءة عليه. فلا يكفي للطالب أن يقرأ على الشيخ مرة فقط، يختم القرآن عليه مرة فقط، لا. فهناك من الرواة في تراجم القراءة هذا من ختم على شيخه 80 ختمة، 80 ختمة وهو يختم، وهو عالم بالقراءة والرواية، ومع ذلك يختم على شيخه 80 ختمة. يقرأ ويشافه الشيخ ويسأل الشيخ، حتى يعني مهروا في القراءة وفي العلم. فالعلم لا يكفي أنك تقرأ هكذا على شيخ قراءة واحدة، ختمة واحدة، وهذا لا، بل لا بد ختمات وختمات. وأي واحد ختم على الشيخ مثلا قرآن ختمة ثم أعاد عليه مرة أخرى إلا ولاحظ عليه كذلك، ربما يلاحظ عليه أكثر من الختمة الأولى، وهكذا في الثالثة وهكذا. إذن فالختم على الشيخ لا يكفي واحدة أو كذا، بل لا بد من ختمات حتى ينبغ في العلم ويصير عالما قارئا. أما القراءة بالتقليد، أما القراءة بالتقليد، ولربما استمعنا إلى أشرطة أو شريط من الأشرطة المتداولة في يعني ثم يكتفي بها الإنسان، فهل هذا يعد قارئا؟ لا، لا يعد قارئا، وإنما هو يقلد. ولكن هل تعلم الأحكام؟ لم يتعلم الأحكام، ولهذا حاجتنا إلى التعلم ومشافهة الشيوخ والجلوس مع الشيوخ والختمات المتعددة على الشيوخ، حاجتنا إلى هذا الأمر من أشد الحاجات إلينا، من أشد الحاجيات إلينا. إذن أيها الإخوة، فهكذا يعني إذا صرت تتلو على الشيخ وتراجعه وتسأله يظهر لك أمور، مثلا في المخارج، في الأحكام، في إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق تظهر، تتضح، فإظهارها عند الهمزة والهاء هذا أقوى. لماذا؟ لأن كلما كان أقصى الحلق بعيدا عن التنوين، النون الساكنة والتنوين، كان الإظهار أوضح، وأبعد مخارج الحروف الحلق هي الهمزة والهاء، فالهمزة كادت أن تخرج من الجوف، ويليها كذلك الهاء، فهما بعيدان عن النون الساكنة والتنوين. يليهما في الدرجة، في المرتبة الثانية، العين والحاء، العين والحاء. فأنت إذا أردت أن تعرف أن يعني الهمزة والهاء والعين من أي الحلق يخرج، فسكن الحرف، مثل الهمزة العين، أردت أن تعرف من أين تخرج، تدخل عليها همزة وصل وتسكن العين، فتقول عند ذاك يعني يظهر لك المخرج الذي تخرج منه العين، وكذلك الهمزة كذلك الهاء ملاحظة أن الحاء هو أقرب من العين، ثم تجي في المرتبة الثالثة فتنطق بالغين أغ. لاحظت أن الغين هي أقرب من الحاء من العين، أغ أغ. كذلك الخاء هو أقرب من الغين، أخ أخ. فأقرب حروف الحلق إلى النون الساكنة والتنوين هما حرفان، الغين والخاء، الغين والخاء. وأبعد حروف الحلق عن النون الساكنة والتنوين هما الهمزة والهاء، وأقرب حروف الحلق إلى النون الساكنة والتنوين الغين والخاء. ولهذا بعض القراء قرأوا النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين بالإخفاء، أي جعلوهما كالكاف والصاد والسين والحروف 15 التي سيأتي الكلام عليها. فقرأوا مثلا النون الساكنة عند الخاء بالإخفاء في قوله مثلا في قوله تعالى والمنخنقة والمنخنقة، فقرأوا والمنخنقة والمنخنقة بالإخفاء. الإخفاء هو حالة كما ستأتي بين الإدغام والإظهار، فلا هو إظهار ولا هو إدغام. فلما كان الخاء قريبا إلى النون الساكنة وقريبا إلى الحروف التي تخرج من الفم، الحروف التي تخرج من الفم وهي الكاف والقاف وأنت جاي والشين والياء والجيم وأنت تأتي، فجعلوا الخاء والغين كسائر حروف الفم التي تخرج من الفم. لماذا؟ لأن ذكر كما ذكرنا أن الغين والخاء من أدنى الحلق، أي هما قريبان إلى حروف الفم، حروف اللسان. إذا قلنا الفم يعني حروف اللسان، فيكون هنا يكون الإظهار أضعف، الإظهار أضعف، النون ساكنة والتنوين تظهران عند الخاء والغين لكن ظهورهما أضعف من ظهورهما في العين والحاء، والعين والحاء ظهوره النون ساكنة والتنوين عندهما هو أضعف من الهمزة والهاء. وهكذا يعني هذه الأمور على مراتب، ليست كل حروف الحلق تظهر عندها النون الساكنة والتنوين على مرتبة واحدة، لا، مراتب. هذه المراتب كثير من الناس لا يعرفونها، كثير من الناس لا يعرفونها هذه المراتب. إذن فأنت عندما تجد كلمة فيها النون الساكنة والتنوين وبعدهما حرف من حروف الحلق تنظر ما نوع هذا الحرف من الحروف، هل هو من أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، فتعامل النون الساكنة والتنوين بهذه المعاملة في القرب والبعد، في القرب والبعد. الناظم رحمه الله لأن هذا الرجز هو مختصر ما بيّن لنا هذه المراتب وهذه التي تتحدث، وإنما يظهر في الشرح. وأما الناظم فقال وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا. وأظهر النون والتنوين معا، أي معا اثنين أظهر. الواو هنا واو الجماعة يعود على القراء أو على القراء وأهل اللغة، لأن هذه الأحكام ليست خاصة بالقرآن، لا. فالحديث إذا قرأت هكذا تقرأ بهذه الكيفية، والكلام العرب إذا تكلمت باللغة العربية لابد بهذه الكيفية، شعرا كان أو نثرا لابد بهذه الكيفية. إذن لابد من تقيد، لأن هذه لغة العرب، هذا ماشي شيء خاص بالقرآن. بعض الناس يظن أن التجويد ومخارج الحروف وصفات الحروف والإظهار والإدغام خاص بالقرآن بكلام الله، لا، هذه لغة العرب، لغة العرب. لا بد من هذه الأمور. لسان العرب، لسان العربي هكذا، لساننا لسان العرب هكذا. قال وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقع، أي حيث وقع في القرآن الكريم، فتظهر النون الساكنة والتنوين. التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، لأن التنوين لا يكون في وسط الكلمة، يكون في آخر الكلمة. وأما النون فيكون في آخر الكلمة وفي وسط الكلمة، النون الساكنة. أما التنوين فلا يكون إلا في آخر الكلمة، ولا ولا ولا ولا يلتقي إلا في الأسماء، لا يكون إلا في الأسماء. التنوين لا يكون إلا في الأسماء. الأفعال لا تنون، لا يلحقها التنوين، إنما يلحق التنوين الأسماء. فأي كلام رأيت فيه التنوين فاحكم عليه أنه اسم وليس فعلا ولا حرفا، لأن التنوين خاص. مما يميز الأسماء عن الأفعال التنوين، ولا يكون إلا في آخر الأسماء. ثم التنوين يتبعه الإعراب. إن كان الاسم مجرورا فالتنوين يكون هكذا، إن كان مرفوعا فالتنوين يكون هكذا، أو منصوبا هكذا، يعني التنوين هكذا. لكن يعني وضعوا حركتان للتنوين، لأن التنوين يوضع له حركتان، كسرتان، فتحتان، ضمتان. بعض الناس يظن أن هذا كله تنوين. لا، الحركة الأولى حركة الإعراب، كسرة أو ضمة أو فتحة، الأولى حركة الإعراب، علامة الإعراب. الحركة الثانية هي العلامة على التنوين، ليست حركة إنما هي علامة على التنوين. وبما أن الاسم مجرور، والاسم المجرور توضع له الكسرة تحته في الضبط، فأتبع علامة التنوين لعلامة الجر. إن كان مرفوعا الاسم فوضعوا علامة التنوين اتباعا للضمة، إن كان الاسم منصوبا أو كذا فوضعوا علامة التنوين مثل علامة، يعني علامة النصب، وهكذا. يعني العلماء الواضعون للضبط وضعوا هكذا. لكن دائما الحركة الأولى حركة الإعراب، حركة إعراب، والثانية علامة التنوين، علامة التنوين. فلهذا يعني الحركة التحتية هي التنوين. مثلا أنت تكتب يعني حركتين هكذا، الحركة التحتية التي كتبتها أخيرا هي علامة التنوين. وبعض المصاحف والمشاكل في المصاحف كثيرة وكثيرة، وهذا موضوع آخر. بعض المصاحف نظرا لجهل القائمين عليها ماذا تديروا، كيوضعوا على الحركة الأولى هي حركة التنوين في القلب كذا، الحركة الأولى كيديروها هي حركة التنوين، والحركة التحت تديروها هي، لأنهم هم لا يعرفون بعد ما هي حركة الإعراب وما هي علامة التنوين، هذا لا يعرفونه. فيتولى يعني تخطيط المصحف أو كتابة المصحف الناس الذين يجهلون هذا العلم. مشكلة هذه، مشاكل كثيرة وكثيرة في المصاحف التي تطبع في العالم العربي والإسلامي، هذه مشاكل أخرى. فالناس يظنون أن هذه المصاحف سليمة وكذا، لا لا لا، سليمة في ظاهرها ولربما في ظاهرها وفيها أخطاء، لكن عند العلماء وعند هذا ليست سليمة. إذن فيعني النون الساكنة والتنوين هكذا عند حروف الحرف. قال وأظهروا، زيد، وأظهروا التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا، وأدغموا في لم يروا لكنه أبقى لداه جاء يوم غنة. إذن فالنون الساكنة والتنوين تظهران عند حروف الحلق، وذكرنا يعني المراتب الإظهار ومراتب القوة والضعف كذا إلى غير ذلك من يعني من من من المراتب. ثم الحكم الثاني وهو حكم الإظهار، يعني النون الساكنة والتنوين تدغمان، والإدغام هو إدخال في اللغة، أدغمت الشيء في شيء أدخلته فيه، أدغمت الشيء في شيء أدخلته فيه، وأدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته فيه. فالإدغام لغة هو الإدخال، إدخال الشيء في الشيء. فالحكم حكم النون الساكنة والتنوين تدخل، أي تدخل في الحرف الذي تليه، تدخل فيه. الناظم قال وأدغموا في لم يروا، لم يروا، لم اللام والميم والياء والراء والواو، خمسة أحرف تدغم فيها النون الساكنة والتنوين. معنى النون الساكنة والتنوين تدخلان في هذه الحروف خمسة، في اللام، في الراء، في الياء، في الواو، في اللام، في الراء، في اللام، في الميم، في الياء، في الراء والواو، خمسة أحرف تدخل النون الساكنة والتنوين فيهما. لكن هذا الإدخال أيضا على مراتب، على مراتب، ليس إدخال النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف الخمسة على مرتبة واحدة، لا. وأدغموا في لم يروا، قال لكن، أي لكن حرف استدراك، استدراك الناظم على ما ذكره في كلامه السابق في قوله وأدغموا في لم يروا، قال لكن أبقوا لدى هجاء يوم غنة، لدى هجاء يوم غنة، أي أبقوا الغنة في هجاء يوم، أي في الياء والواو والميم، أبقوا الغنة، أي أدغموا النون الساكنة والتنوين في الياء، لكن أبقوا الغنة. ما يعني كيف هذا؟ وأن الإدغام هنا ضعيف، الإدغام في النون الساكنة في الياء ضعيف، ما قلناش مي يومين مثل من يومين، ما قلناش مي يومين، لا قلنا من يومين، من يومين، من يومين، من يومين. النون دخل في الياء لكن الغنة بقيت، ثم هذا التشديد الياء ضعيف، شد الياء ضعيف ماشي قوي، من يوم الغنة، الغنة هي ليست من ذات النون وإنما هي تابعة للنون، فلما دخل النون في الياء يعني أدغم النون في الياء، فالياء لا تحمل النون مع غنتي، أي الياء لا تحتمل أن تدخل النون مع غنتها في الياء، لأن هذا الحرف المدغم فيه ننظر هل هو يتحمل أو لا يتحمل، فالياء لا تتحمل أن يدخل النون فيها مع غنته. إذن ماذا اللسان العربي ماذا فعل عندما كانت الياء لا تستطيع أن تدخل النون الساكنة مع غنته؟ أدخلوا النون ذات الحرف وأبقوا الغنة خارجة عن الإدغام، فأدغمنا النون في الياء ثم أخرجنا الغنة من الأنف، فكان عمل اللسان وعمل الأنف، يعني اللسان يعمل والأنف يعمل، اللسان عامل في الإدغام أي إدغام النون الساكنة في الياء، والأنف أخرج الغنة، ولهذا الغنة تخرج من الأنف ولا تخرج من الفم. لكن عند الإنسان يهمل التعلم يخرج الغنة أو لا يخرجها، يخرجها من الفم أو لا يخرجها، مع أن الغنة مخرجها كما قال الحافظ ابن الجزري غنة خرجها الخيشوم، أي الخيشوم هو هذا، فيخرج الصوت من هنا. الصوت يتولد في الحلق، أي ذبذبة الصوت تتولد في الحلق، ثم بدل من أن تخرج من الفم تخرج وتصعد وتخرج من الأنف، لأن الصوت يتولد، ذبذبة الصوت تتولد ثم تخرج من، تتصاعد صوتها ويخرج من الأنف. كيف؟ لأن النيف له علاقة بالحلق، له ثقب بالحلق، فهذه الثقب يخرج منها الصوت ويتصاعد ثم يظهر في الخياشيم من يومي. ولهذا الماهر في القراءة تجد أنفه يعني ينتفخ ينسد وينفاتح، القاري هذا، القاري الذي لا يتحرك أنفه هذا ليس بقاري، القاري الذي لا يتحرك أنفه هذا ليس بقاري، والقاري الذي لا ترى له الفم يتحرك هذا ليس بقاري. إذن فالقاري هو الذي تجد الفم والأنف والحنجرة والشفتين كلها تتحرك، يعني تتعامل مع الحروف، تتعامل مع الحروف، مع مخارج حروف وأصوات الحروف تتعامل معها. فقال وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنى. إذن بقي الذي يدغم من غير غنى حرفين، اللام والراء، اللام والراء، تدخل النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بلا غنى. كيف تدخل؟ أولا أن النون الساكنة والراء قبل أن تدغمها ترجعها لاما أو راء، ترجع النون إن كان بعدها راء ترجع راء، إن كان بعدها لام ترجع لاما ساكنة. فعندما تصير النون ساكنة والتنوين تنوين والنون ساكنة راء أو لاما تدغم اللام في اللام أو الراء في الراء فيصبح لاما واحدة مشددة أو راء واحدة مشددة. أسأل الله لنا ولكم أن يفقهنا وأن يعلمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.